السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم جعل فردوس مثوايا ومثواكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الابتلاء سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فالقصد أن الابتلاء حق، وقد يبتلى الإنسان في نفسه، في ماله، في عرضه، في أولاده، ولكن يصبر يحتسب. وليست هذه المشكلة، المشكلة أن الآخرين قد يشمتون في الإنسان إذا ابتلي فيقول عاقبه الله أو خيرا صنع به أو الحمد لله الذي أرانا به كذا، أو على الأقل يبتسمون ابتسامات السخرية والاستهزاء والرضا بما وقع عليه. وما هكذا أمر، ما بهذا أمر الله المؤمنين، بل قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالشماتة في الآخرين هذه تنافي الأخوة، بل من الأخوة أن يشارك المسلم أخاه المسلم في أفراحه وأتراحه، وهكذا يجب علينا أن نشارك إخواننا المسلمين في أفراحهم وفي أتراحهم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.